الحمد لله رب العالمين مالك الملك ذي الجلال والإكرام يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الصبور الكريم الشكور خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا وأسوتنا وقدوتنا محمد رسول الله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد مضى معنا شيء من الكلام في أن ربنا جل جلاله قد ناط بنا أمانة هذا الكون فقال جل من قائل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وهذه الأمانة تقتضي من العبد المؤمن أن يعمل بأوامر الله عز وجل وأن يجتنب نواهيه وأن يعظم حرماته وألا يتعدى حدوده وألا يكون خائنا غاشا مضى معنا شيء من الكلام في أنواع من الغش الاجتماعي التي يمارسها بعض الناس من ذلك ما يمارسه بعضهم من انتهاك للحرمات وتعد لحدود الله عز وجل تحت دعوى الحب والغرام ومن ذلك ما يحصل من بعض الأزواج رجالا ونساء من خيانة لعهد الزوجية واستبدال بالحلال الطيب الحرام الخبيث حين يترك ما أحل الله له ويلتمس منيات الطريق في الحرام إما بأن يتلذذ بصورة امرأة تبعث بها إليه أو أن يتلذذ بسماع كلامها أو تعمد بعض النساء إلى مخاطبة من لا يحل لها أن تخاطبه ويعطيها كلاما معسولا منمقا مصنوعا يسلب به لبها ويصور لها حياتها مع زوجها جحيما لا يطاق من الغش الذي وقع فيه كثير من الناس أن يكتم العيب حين يتقدم خاطبا أو أن يكتم أهل الفتاة العيب المؤثر الذي يثبت الفسخ للطرف الآخر وأن يسترد ما بذل ومن الغش كذلك كتمان النصيحة وقد علمنا ديننا أن المؤمنين نصحة بررة وأن المنافقين غششة فجرة واجب علينا أن نبذل النصيحة لمن طلبها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا أيها المسلمون عباد الله إن كثيرا من الناس يقيم حياته الزوجية على غير ما شرع الله، ثم إذا أراد أن يفارق أو يطلق أو يخالع فإنه لا يتقيد بشرع الله. يحسب كثيرون أن الحياة الزوجية تحكمها أهواء، تسيرها رغبات دون نظر إلى ما أحل الله وحرم. يغفل هؤلاء أن في القرآن الكريم سورة كاملة تسمى سورة النساء، وأخرى تسمى سورة الطلاق، وثالثة تسمى سورة الأحزاب، يسميها علماء التفسير سورة النساء الصغرى. يغفل هؤلاء أن في سورة البقرة آيات طوالا تتحدث عن الحياة الزوجية، تتحدث عن النكاح والطلاق، عن الرجعة والإيلاء، عن الرضاع والنفقة، عن الطلاق والفرقة وغير ذلك من الأحكام. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولية وعملية أحكام وآداب يحسن بنا معشر المسلمين أن نحيط بها وأن ننبه عليها. فإذا تزوج أحدنا تزوج على السنة، وإذا طلق طلق على السنة، فيسلم من الإثم في الحالين كليهما ويكون على شرع الله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، واجب علينا أن نعلم أولا أن من الغش والخيانة لله ورسوله أن يعمد بعض الناس إلى هدم أسرة وتقويض بيت وتشتيت أطفال لمجرد شرة من غضب أو شهوة نفس أو رغبة في إيقاع الضر. بعض الناس قد يعمد إلى تخبيب امرأة على زوجها، إلى إفساد امرأة على زوجها، وقد يكون من هؤلاء أمها أو أبوها حين يعمدون إلى تزهيدها في زوجها بنشر معايبه والتذكير بمثالبه والدلالة على عوراته وهضم ما فيه من خير وبر وصلاح مع ما في ذلك من الوعيد الشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. لعن الله من خبب، أي أفسد امرأة على زوجها. نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من السعي بالفساد، حذرنا من ابتغاء العيب لمن كان بريئا. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. هؤلاء هم شرار الناس. يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تتتبع عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في عقر داره. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، ألا فاعلموا أن الله جل جلاله ما أحل شيئا أبغض إليه من الطلاق. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قول نبينا صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال عند الله الطلاق. الطلاق أيها المسلمون عباد الله هو آخر الحلول لحياة زوجية تعثرت، ومشكلات تفاقمت، وأنفاس اختنقت. الطلاق في تلك الحال يكون خيرا، يكون متنفسا، لكن قبل ذلك الله عز وجل شرع لنا خطوات وبين لنا أحكاما. فقال جل من قائل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه خطوات أربعة: وعظ فهجر فضرب فتدخل من الحكمين بالإصلاح بين الزوجين، وإلا حكما بالفرقة. وقال جل من قائل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه خطوات يتدرج بها المؤمن حالا بعد حال، مرة بعد مرة، حتى إذا ما استقر على أمر الطلاق فإنه يطلق بعد روية بعد تفكير. ثالثا: أيها المسلمون عباد الله، حذاري حذاري من أن يأثم أحدنا إذا طلق بأن يطلق على غير ما شرع الله. إن ناسا كثيرين قد يطلق أحدهم زوجته وهي حائض، أو يطلقها وهي نفساء، أو يطلقها في طهر قد جامعها فيه. وقد طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فلما أخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسكها وإذا شاء طلقها طاهرا أو حاملا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق على أربعة أوجه، وجهان يحلان ووجهان يحرمان. أما الوجهان اللذان يحلان فأن يطلقها حاملا قد استبان حملها، أو يطلقها طاهرا لم يمسها. وأما الوجهان اللذان يحرمان فأن يطلقها حائضا أو في طهر قد مسها فيه. الله جل جلاله يريد أن يجعل للطلاق كوابح، كوابح تمنع من وقوعه. الرجل إذا أصابته حالة الغضب ووقعت النفرة بينه وبين زوجته، الشريعة تنهاه عن طلاقها، تقول له: اصبر، إن كانت حائضا حتى تطهر، إن كانت طاهرا وقد مسستها حتى تحيض ثم تطهر، تهدأ النفوس، تطمئن القلوب، يرجع أحدهما أو كلاهما إلى الحق، فتستمر عقدة النكاح، عصمة الزوجية، يبقى البيت على أهله. لكن لو أن كل واحد منا بمجرد شيطان ركبة أو غضب اعتراه أو خلاف دب بينه وبين زوجته يعمد إلى طلاقها دون روية أو تفكير، والله لطالما تهدمت بيوت، تشتتت أسر، شرد أطفال، ندم الناس حيث لا ينفع الندم. يا أيها المسلمون، من أراد أن يطلق فليستشر من يثق به من أهل الدين، من أهل الفضل، ممن يحب له الخير، ثم ليستخر ربه جل جلاله. رابعا: أيها المسلمون عباد الله، بعض الزوجات لا تتقي الله عز وجل لخفة عقلها ورقة دينها، ولأنها لا تتقي ربها تكثر من طلب الطلاق بكرة وعشية. كلما دخل، كلما خرج، كلما طلبت شيئا فلم يلبي أمرها، كلما اعتراها شيء من تعكر مزاج تعمد إلى أن تعكر صفو زوجها وأن تكدر عليه عيشه بالصبح وبالليل، ما عندها إلا كلمة طلقني طلقني، ويزداد طلبها وتصر عليه إذا رأت منه حرصا على صحبتها وتمسكا بعشرتها، فإنها تعمد إلى إضجاره إلى إذلاله. وقد غفلت تلك المسكينة عن حديث ثوبان عليه من الله الرضوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم تجد رائحة الجنة. وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض هؤلاء ممن تلح في طلب الطلاق إذا وقع الطلاق قرعت سن الندم وعضت على أصابعها حيث لا ينفع الندم، تذهب يمينا وشمالا تبحث عن فتوى أو تستصدر حكما من أجل أن ترجع إلى زوجها، وهيهات هيهات. خامسا أيها المسلمون عباد الله، من الخيانة لله ورسوله ومن الغش أن بعض الأزواج قد يعمد إلى فتاة من بيت مسلم، فتاة مسلمة من بيت مسلم يتزوج بها، ثم بعد ذلك يسيء عشرتها ويضارها ويغلظ عليها، ثم بعد ذلك يطلقها لا على ما أمر الله، ما يطلقها مرة، بل يعمد إلى تطليقها ثلاثا على غير ما أمر الله. قد يقول لها: أنت طالق بالثلاث، أو طالق فطالق فطالق، أو طالق ثم طالق ثم طالق، يكرر اللفظ مرارا. وبعض من لا خلاق له قد يطلقها 70 أو 100 أو غير ذلك. جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: إني طلقت امرأتي 100. قال له ابن عباس: تقع 3 واستهزأت بكتاب الله 97 مرة. لأن الله جل جلاله لما حدثنا عن الطلاق في القرآن قال لنا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال لنا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، أمرنا بتقواه حال الطلاق. كثير من الناس لا يتقي الله يطلق. كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 3 يقع 1. فلما تتابع فيه الناس استشار عمر الصحابة وقال لهم: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليه من الله الرضوان. وعلى ذلك المذاهب الأربعة كلهم يرون أن طلاق 3 يقع 3. فإياك وإياه أيها المسلم يا عبد الله. سادسا أيها المسلمون عباد الله، كثير من الناس إذا طلق لا يتقي الله عز وجل. الله جل جلاله أوجب علينا معشر الرجال إذا وقع الطلاق من أحدنا أن يستبقي الزوجة في بيتها، إذا كانت الطلقة رجعية أولى أو ثانية على غير عوض تبقى المرأة في بيت الزوجية، لا يحل لك أن تخرجها، لا تقل لها اذهبي إلى بيت أبيك، ولا يحل لها أن تخرج وأن تذهب. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذا كان سبب الطلاق الفاحشة فذاك أمر آخر، وإلا إذا كان الطلاق لتراجع في الكلام أو تغاضب بين الزوجين أو تقصير أو تفريط فواجب عليك استبقاؤها، وواجب عليها أن تبقى. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، تبقى فترة العدة 3 قروء وإذا كانت حاملة تبقى إلى أن تضع حملها، وإذا كانت كبيرة قد انقطع عنها حيضها تبقى 3 أشهر قمرية. خلال هذه المدة هي في بيتها كأنها زوجة، تخدم زوجها، ترعاه، تقوم على أمره. قال جل من قائل: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الطلاق قد حصل وهي باقية في البيت، ما تدخل طرف خارجي ولا علم بأمر الطلاق أحد. ثم بعد ذلك، بعد يوم، يومين، 10، 20، أكثر من ذلك، هدأت النفوس، زالت أسباب الشقاق، ندم الزوج على ما كان، أو ندمت الزوجة، أو ندم كلاهما، فإنهما يتراجعان، يتراجعان دون أن يتدخل أحد، دون أن يعلم أحد. أما الذي يحصل من كثير من الناس أنه يطلق ثم يأمرها بأن تخرج، ولربما بادرت هي بالاتصال بأهلها فيأتون بقبضهم وقبيضهم وخيلهم ورجلهم، يأخذون متاعها وينتزعونها مع أولادها ثم يذهبون بها. بعد ذلك ندم الزوج وندمت الزوجة، وكانت بينهما اتصالات، وأرادا أن يتراجعا، لكن الأهل يأبون ذلك، بل ربما هدد الأب ابنته أو الأم ابنتها إن رجعت إلى زوجها بأنهم سيتبرؤون منها وأنهم لا يعرفونها. هذا كله والله من الجهل بشرع الله ومن تعدي حدود الله. فإن الله جل جلاله أمرنا بأن نسعى بالصلح، أن نسعى بالوفاق. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال جل من قائل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. رجل من الصحابة تزوج امرأة هي أخت معقل بن يسار عليه من الله الرضوان، ثم بعد ذلك غاضبها فطلقها، ثم ندم وندمت فأراد أن يتراجع، فقال معقل بن يسار لذلك الرجل: يا لكع، أكرمتك وزوجتك بها فلم تصبر عليها حتى طلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا. فأنزل الله هذه الآية يبين خطأ معقل فيما قال: فلا تعضلوهن، أيها الآباء، أيها الإخوان، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا حصل الرضا فيما بينهما فالصلح خير. أيها المسلمون، عباد الله، سابعا، أيها المسلمون، من الخطأ الشنيع أن بعض الناس إذا طلق امرأته لا يتقي الله عز وجل فيها ولا في أولادها، يعمد إلى قطع النفقة عنها في فترة عدتها، ثم إذا بانت منه لا ينفق على أولاده، مضارة ومشاقة من أجل أن يؤدبها ويندمها، من أجل أن يضطرها إلى أن تمد يدها إلى الناس أو تكون عالة على أهلها، وهذا كله حرام. فإن نفقة الأولاد واجبة على الوالد، استبقى أمهم أو طلقها، استرضاها أو غاضبها، النفقة عليه واجبة، يجب عليه أن ينفق على البنت حتى تتزوج، وأن ينفق على الابن حتى يبلغ مبلغ الرجال ويستغني. وبعض النساء بعد طلاقها تعمد إلى مشاقة زوجها، ترفع عليه الدعاوى في المحاكم، وتجره جرا، وتصدر الأوامر تلو الأوامر، تدعي عليه أنه يملك كذا وكذا، وأن راتبه كذا وكذا، وقد تستعين بشهود الزور وهي تعلم أنه لا يملك شيئا، لكن من باب المضارة والمشاقة، وهذا كله حرام. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا أزواجنا، وأن يحفظ علينا بيوتنا، وأن يديم الرحمة والمودة فيما بيننا، وأن يصرف عنا نزغات الشياطين، وأن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا سنة نبيه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين، وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين. وأحصن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن أمر الطلاق فيما بينك وبين الله هو أمر دين، هو أمر دين، ليس ملعبة ولا مهزلة. بعض الناس يجعل كلمة الطلاق مضغة يلوكها فيه في الجليل والحقير والصغير والكبير من الأمور، يحلف بالطلاق على الطعام وعلى الشراب في المدخل والمخرج، ويظن أن الأمر هكذا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يا أيها المسلمون، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحلف بالطلاق يمين الفساق. هذا الذي يقول علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق، يرددها في اليوم الواحد 100 مرة، أين يذهب من الله؟ الله الذي قال لنا: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الله الذي جعل أمر الطلاق أمر دين، ماذا أنت قائل له إذا أوقفك بين يديه وسألك عن تلك الأيمان التي تصدر منك بالليل والنهار؟ وبعض الناس أيها المسلمون عباد الله يظن أنه لو طلق 1 ومرتين و3 ثم دلس على المفتي أو زور على القاضي فأخبر بغير ما كان، فاستصدر فتوى أو حكما بأن الزوجية باقية، يظن أن الزوجة قد صارت حلالا له. ألا فاعلموا أن فتوى المفتي وحكم القاضي لا تجعل الحرام حلالا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك أجلى بيان حين اختصم إليه رجلان في أرض كلهم يدعي أنها له، قال لهم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. يا من دلست على المفتي وغششته، يا من زورت على القاضي وضللته، لا تحسبن الأمر سهلا. إن كنت تعلم فيما بينك وبين الله أن هذه المرأة قد حرمت عليك، فلا مخرج لك، لا مخرج لك. لا تظنن أن الحكم أو الفتوى تصير الحرام حلالا. وبعض الناس أيها المسلمون عباد الله موسوس في أمر الطلاق، يسأل عنه بالليل والنهار، يظن المسكين أن الطلاق كلما مر بخاطره أو دار بخلده أو طرأ على قلبه أنه قد وقع، وقد غفل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تفعل. أيها المسلمون عباد الله، احذروا الغش في علاقاتكم بأزواجكم، احذروا الغش في أن تعتقدوا تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. كونوا قوامين بالقسط، شهداء لله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. لو أنك كرهت معاشرة الزوجة، زهدت فيها، فلا يحملن ذلك على ظلمها. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلم من لا يجد عليك نصيرا إلا الله. ويا أيتها المسلمة، يا أيتها المرأة، إن كرهت زوجك وزهدت في عشرته، إياك أن تتقولي عليه بالباطل أو ترميه بالزور. ولنتذكر جميعا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، أي لا يكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك المؤمنة إذا كرهت من زوجها خلقا ترضى منه آخر. لما جاء الرجل يشكو إلى عمر رضي الله عنه زوجته، فرأى زوجة عمر أو سمعها ترفع صوتها عليه وتزجره، فرجع الرجل وقد أصابه الحياء. قال له عمر: لما أتيت ولما رجعت؟ قال: جئت أشكو من زوجتي فسمعت زوجتك ترفع صوتها. قال له عمر: إني أصبر عليها لأنها تطبخ طعامي وتغسل ثيابي وترعى عيالي. الله جل جلاله قال: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، وحسن أخلاقنا، وحسن أخلاقنا، وحسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والزلازل والمحن وسائر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، وقوي شوكتهم، واجمع كلمتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.